فكرك فيا يا غالي ليه فكرك فيا يا غالي فكرك فيا يا غالي فكرك فيا يا غالي فكرك فيا يا غالي فكرك. فكرك بيا يا غالي.